فيقول الله تعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا ولآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. قوله عز وجل: ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. هذه الآية نقف عندها في ثلاثة أو في أربعة مسائل أو في أربع مسائل من قوله: ولو أنا كتبنا عليهم إلى قوله: ولهديناهم صراطا مستقيما. هناك أربعة أشياء نراها. ففي المسألة الأولى نتطرق إلى الربط بين هذه الآيات وبين ما قبلها ونبين المعنى الإجمالي له. فلا ريب أن الربط واضح حيث نرى الله تبارك وتعالى فيما سبق يأمر عباده عز وجل بطاعته وطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ثم ذكر فريق من الناس وهم المنافقون وأهل الكتاب وأهل الكتاب الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، فكانوا يدعون الإيمان، فكان الاختبار هو النظر إلى متابعتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فعوضا من أن يتحاكموا إليه صلى الله عليه وسلم كانوا يتحاكمون إلى غيره من الطواغيت، وبينا أن الطاغوت التحاكم إلى الطاغوت هو التحاكم إلى سوى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو معنى كلمة الطاغوت. فكانوا يتحاكمون إلى الأعراف وإلى التقاليد وإلى الأهواء وإلى القوانين البشرية، مما جعلهم يفتضحون في دعواهم ويظهر عواءهم للناس من أنهم ومن أن ادعاءهم كاذب. ثم رخص الله تعالى من هذا الأمر وهو ترك التحاكم إلى الله وإلى الرسول بأن نفى عنهم الإيمان حتى يحكموا هذا الشرع الحنيف، ثم لا يجدون في أنفسهم حرجا من هذا الشرع الحنيف ثم يسلموا تسليما. فالمسألة الأولى تظهر أن الآيات هذه مترابطة مع من قبلها، فيذكر الله عز وجل الآن بقوله: ولو أنا كتبنا عليهم، أي ما لهؤلاء الناس لا ينقادون لشرع الله ويجدون في أنفسهم حرجا مما قضى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فكيف بنا لو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم؟ فكيف بنا لو كتبنا عليهم أن يخرجوا من دياركم كما حدث ذلك للأمم قبلنا وللصحابة المهاجرين؟ ففي الأمم قبلنا كان الله تعالى يأمر أمر بعض عباده بقتل أنفسهم، كما قال الله عز وجل في قصة موسى: إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم. فكيف بنا لو أمرناهم بأن يخرجوا من دياركم؟ وهذا أيضا حدث للصحابة المهاجرين، ففي مكة هم على مضي ثلاثة عشرة سنة كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم معرضين للقتل. فإذا أمر الإنسان بأن في وقت السطو الكفار، في وقت تكون غلب للكفار وأن من خرج عن دينهم فإنه يقتل، كان معروف الذي يخرج عن دينه فإنه يقتل يعذب ثم يقتل. فإذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم آمنوا بما أنزل الله تعالى معناه اقتلوا أنفسكم، لو اقتضى الأمر فإنكم ستقتلون. هذا معنى اقتلوا أنفسكم إما مباشرة أو عرضوا أنفسكم للقتل بالإيمان لو اقتضى الأمر، أو اخرجوا من دياركم بالهجرة. الآن كيف بنا لو أمر هؤلاء الناس الذين يدعون أنهم آمنوا بما أنزل إليهم من جند ربهم، كيف بنا لو أمرناهم بأن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم في سبيل الله؟ لو أمرناهم بذلك ما فعلوه إلا قليل منهم لضعف إيمانهم وقلة يقينهم في الله. ولكن الله تعالى ما فعل ذلك، ما أمرهم بذلك، وإنما أمرهم فقط بأن يفعلوا ما يوعظون به، أمرهم بأن يفعلوا ما يوعظون به من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، كأن الله يقول في هذه الآيات إننا ما ابتليناكم يا من تزعمون الإيمان بمثل ما ابتلينا به بعض عبادنا أن يقتلوا أنفسهم أو يخرجوا من ديارهم، إنما ابتليناكم بأشياء هي في مقدوركم أن تفعلوها، ألا وهي اتباع والتحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والرضا بحكمه. ولو أمرناكم بهذا ما فعلتموه، ولكننا لم نأمر بعلمنا أن فيكم ضعفا وما يفعل إلا القليل منكم. يقول الله عز وجل بعد ذلك لو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، ولآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. هذا وجه الترابط. إذا الملخص أن هذه الآية متممة للآيات الأولى في الطاعة، كل الآيات السابقة تتحدث عن طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا بد من الرضا بحكمه، وأن الذي لا يرضى بحكمه فإن الله تعالى قد نفى عنه الإيمان. والمسألة الثانية أن نذكر أن بعض المفسرين، بل أكثر من كتب التفسير وكتب السيرة، تذكر أن سبب نزول هذه الآية هو أن أحد اليهود تبجح وقال لقد أمر الله تعالى آباءنا وأجدادنا بأن يقتلوا أنفسهم فقتلوها، يتبجح بآبائهم وأجداده. فقال له ثابت بن قيس بن شماس، هذا الصحابي الجليل، وهذا الصحابي مبشر بالجنة كما في بعض الأحاديث، قال له والله لو أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن نقتل أنفسنا لفعلنا. ومعنى هذا الكلام أن ثابت بن قيس يقول له نحن لا نفتخر بآبائنا وأجدادنا إذ أمر الله تعالى بأوامر فامتثلوها، ولكن نفتخر بأنفسنا. وكما قال الشاعر نحن وإن كنا ذوي حسب لسنا يوما على الأحساب نتكل، نبني كما كانت أوائلنا تبني ونعمل مثل ما عملوا. هذا مصداقا لقوله تعالى تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. أنت يوم القيامة لن تسأل عن آبائك وأجدادك من الذي فعله، وإنما تسأل عن نفسك. هذه قصة ذكرها علماء التفسير قاطبة، وذكرها علماء السيرة مع أن سندها لا صحيح، ليس بالسند الصحيح، لكن تلقاها علماء التفسير علماء السيرة بالقبول فصاروا يجعلونها سببا للنزول. المهم من خلال سبب النزول نفهم أن الآية كأن الله تعالى يقول لهم فيها يا معشر أهل الكتاب إنكم ما أمرنا الأولى لكم أن تفعلوا ما وعدتم به. ما الذي وعظهم به الله عز وجل في الآيات السابقة؟ يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما أنزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت. هذا الذي وعظهم الله به وأمرهم أيضا بالتحاكم إليه. فقال لهم الله تعالى لو أنا كتبنا عليكم الآن أنتم دون أجدادكم، لو أنا كتبنا عليكم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلتموه إلا قليل منكم، ولو أنكم فعلتم لا تعظون به. نحن نأمركم أن تفعلوا أشياء ولو أنه فعل ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا ولأتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ولكن أبى هؤلاء إلا أن يستكبروا عن التحاكم إلى نبي صلى الله عليه وسلم واتباعه. هذا معنى الإجمال للآيات، هذا معنى الإجمال للآيات. يعني نجد أن سبب النزول لا يعارض المناسبة، سبب النزول جاء لتثبيت طاعة الله تعالى، أي من الأصل أن لا تفتخر بما فعله الأولون ولكن أن تطيع حتى ولو أمرك بأن تقتل نفسك أو تخرج من دارك يجب عليك أن تطيع حتى لو أمرك الله تعالى. والمناسبة تبين كذلك وجوب الطاعة، بعدما ذكر وجوب الطاعة ذكر أن الله تعالى لا يأمرهم بشيء لا يستطيعونه كقتل النفس أو صعب شيء لا يصعب على أنفسهم كقتل أنفسهم والخروج من ديارهم، إنما يأمرهم باتباع وامتثال ما يوعظون به، وعظ لا يوعظون به أي يؤمرون به. أما المسألة الثالثة التي نتعرض إليها أن العلماء رحمه الله تعالى يستدلون بهذه الآيات ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا ولآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما، يستدلون على أن الطاعة لا تأتي إلا بالطاعة، يعني الطاعة تولد الطاعة، وأن جزاء الطاعة الثانية الطاعة الثانية التي توفق إليها إنما سببها الطاعة الأولى، فأعظم الجزاء زيادة على الأجر يوم القيامة، أعظم ثواب يعطيك الله إياه في الدنيا هي بطاعتك طبعا أن يوفقك إلى طاعة أخرى، وإن إنسان وفق لطاعة فلينظر ماذا فعل من طاعة قبلها، والجزاء من جنس العمل، جزاء من جنس عمل، أتيت بطاعة يعطيك من جزيك الله تعالى بطاعة أخرى. وكذلك أن من شؤم المعصية أنها تجر إلى معصية أخرى وهكذا، وهذه قاعدة مضطردة في الشرع تدل عليها عدة آيات من هذه الآية. يقول الله تعالى ولو أنهم فعلوا ما يعظون به، لو تفعل ما يأمرك الله تعالى به نضمن لك أربع أشياء. الأمر الأول لكان خيرا لهم، لكان خيرا لهم، شيء خير لك، أجر أو توفيق أو بركة أو غير ذلك، وأشد تثبيتا أي من وسائل الثبات والطاعة، والثبات طاعة في نفسه، الثبات طاعة في نفسه، من إنسان ثابت فهو مطيع. كذلك ولأتيناه من لدنا أجرا عظيما. رابعا ولهديناه صراطا مستقيما، يزيد الله عز وجل يزيد يهديك الصراط المستقيم. أربعة أشياء ضمنها الله تعالى لمن يمتثل أمره، وعدت بشيء فعله فلو فعلته تكتسب هذه الأربعة أشياء. ونظائر هذه الآيات كثيرة في القرآن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها قول الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، أي الذي يريد أن يهتدي إلى الطريق المستقيم ويثبت عليه فما عليه إلا أن يفعل طاعة ويجاهد نفسه في ترك المعصية، فهذا يزيد الله تعالى طاعة أخرى ويبعده عن معصية أخرى. وآية أخرى قول الله تبارك وتعالى لقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. شوف يهدي به الله، يهدي به الله المفروض، يهدي به الله الكافر، يهدي به الله المتجبر، يهدي به الله الفاجر، يهدي به الله واحد خمار، لا يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، أي من يتبع وعد الله تعالى وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يهديه الله تعالى سبل السلام، الفروع على الإسلام هذه كلها يوفقه إليها. كذلك وقال يهديهم سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. لاحظوا أن آية المائدة تشبه كثيرا آية النساء، حيث قال ولهديناهم صراطا مستقيما، وهنا يقول ويهديهم إلى صراط مستقيم. جزاء الطاعة طاعة أخرى. وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فكل من وفق إلى طاعة فليراجع نفسه يحمد ربه يقول سبحان الله أتيت بطاعة فجاء طاعة أخرى. وكل من أتى بمعصية فليراجع نفسه فيجد نفسه قد عصى من قبل فسهلت له ووكل إلى نفسه فارتكب معصية أخرى. منها أيضا قول الله تعالى عن يوسف كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. لماذا؟ إنه كان من عبادنا المخلصين. كان من عباده المخلصين. فانظروا إلى أن الإخلاص هو طاعة جلب له طاعة أخرى وإلا نصرف عنه السوء والفحشاء. أنه ينتهي عن كثير من السوء والفحشاء. وقول الله تعالى عن موسى عليه السلام ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. آتيناه حكما وعلما. لماذا؟ قال وكذلك نجزي المحسنين. أي لأجل إحسانه آتيناه حكما وعلما. كذلك قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. اتقوا الله قولوا قولا سديدا. الجزاء المفروض يدخلكم جنات. قال لا يصلح لكم أعمالكم. أي أعمالكم تزداد صلاحا توفق إلى كثير من الطاعات وتبتعد عن كثير من السيئات. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقول الله تعالى وإن تطيعوه تهتدوا. لو طيع النبي صلى الله عليه وسلم تهتدي. أنا في اهتداء. قالك لو تطيعه تهتدي إلى شيء آخر وهو طاعة أخرى. وقال الله عز وجل عن موسى ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن. أي تماما على الشيء الذي أحسنه. لما أحسن آتيناه الكتاب. وهذا الجزاء هذا الجزاء أن الله عز وجل إذا أتيت بالطاعة إذا أتيت بطاعة يهديك. دي الطاعة يهديك. فلو سئل أحدنا وقال لو مات واحد في سبيل الله هذه طاعة. لو قتل في سبيل الله هذه طاعة. صح. ما هو كيف بعدين يهديه؟ يدي غير الأجر. قالك لا يهديه يوم القيامة إلى جنة عرضها السماوات. يهديه يوم القيامة إلى جنة عرضها السماوات. قال الله تعالى والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. ما تضيعش أعمال تاعهم يضل يضيع. هذا ايش معناته يضل في هذه الآية؟ مثل قوله تعالى وقالوا وإذا ضللنا في الأرض. وقالوا إذا ضللنا في الأرض إنا لفي خلق جديد. ايش معناته ضللنا في الأرض؟ إذا متنا في الأرض ودفننا في الأرض وتبحرنا في الأرض خلاص دبنا مع الله ومرت علينا السنون خلاص ضللنا في الأرض. إنا لفي خلق جديد يعني تبحر ضل. حتى احنا نقول واحد ضل طريق بحر. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعماله. ما تضيعش الأعمال تاعهم. سيهديهم ويصلح بالهم. الذين قتلوا في سبيل الله ربي يقول لك سيهديهم. أين؟ خلاص هم ماتوا في سبيل الله. سيهديهم يوم القيامة إلى جنة. كما قال الله تعالى في سورة الأعراف وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا هذه الجنة هدانا للجنة وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. المهم أن الطاعات سبب للهداية وسبب للثبات وسبب للأجر وسبب للخير. والعكس بالعكس يؤيد ماذا نذكره ما جاء في الصحيحين حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إن الصدق يهدي إلى البر. الصدق الإنسان إذا صدق في كلامه ولا يكذب يجتهد بالكذب إن الصدق يهدي إلى البر. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال مباشرة الصدق يهدي إلى الجنة. قال لا الصدق يهدي إلى البر. الطاعة تهدي إلى الطاعة. دائما هذه الطاعة تهدي إلى الطاعة إلى البر. والبر كلمة جامعة لأنواع الخير لا تحصيها. صلاة زكاة صدقة إعانة وغير ذلك يهدي إلى. والبر يهدي إلى الجنة. والكذب يهدي إلى الفجور. طبعا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يزال العبد يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. والكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار. ولا يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. انظروا كيف الطاعة تؤدي إلى الطاعة والمعصية تؤدي إلى المعصية. ومن هذا المعصية تؤدي إلى المعصية. قول الله تبارك وتعالى: فلما زادوا أزاد الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. فاسقين ختمها بفسوق. كذلك قوله: نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. فالجزاء من جنس العمل. الإنسان إذا فعل طاعة، مثلا وعظت إنسان مسكك ووعظك، تذكر هذه الآية. ولو أنهم فعلوا ما يعظون به، وكان تفعلوا الشيء الذي تسمعون، وش يقول؟ كان خيرا له وأشد تثبيتا، زد تثبت أكثر، زيد. ولا أتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. هذا الصراط المستقيم الذي دائما نحن نقول اهدنا الصراط المستقيم. قوح ما يكفي، لابد من فعل ما توعظ به. إذا إنسان نصحك أو سمعت نصيحة فاعمل بها، هذا الخير الذي ستتحصل عليه من وراء ذلك. مسألة الأخيرة في هذه الآيات، إذا حملنا الآية على أنها نزلت لأجل قول ذلك اليهودي، لو أمرنا الله تعالى أن نقتل أنفسنا لقتلناها كما فعل أجدادنا. لو أمرنا الله تعالى أن نقتل أنفسنا لقتلناها كما فعل أجدادنا، صار يتبجح. ثابت بن قيس قال: نحن والله لو أمرنا الله تعالى أن نقتل أنفسنا فعلنا. هنا نفهم بجواب الله تعالى: لو أن كتبنا عليكم أن تقتلوا أنفسكم أو تخرجوا من ديارهم ما فعلوه إلا قليل منهم. فهذا يستدل به العلماء أيضا في أنه لا يليق بالمسلم ولا ينبغي للمسلم أن يسأل من التكاليف ما لا طاقة له به. لا يسأل من التكاليف، ما تسألش التكاليف التي لا طاقة لك بها. وهذا رأيناه في تفسير سورة البقرة مرة أشرنا إليه إشارات، أن الإنسان عند تفسير قوله تعالى: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قال لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. تمنوا ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. قال لهم النبي: قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قال: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم، إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين، لأنهم ظلموا فتولوا. فهذا رأينا أن الإنسان ينبغي أن يسأل الله تعالى ماذا؟ اسأل الله العفو والعافية، لا يملك الله أن يسألك العفو والعافية، أما أن يسأل التكاليف كما قال أحدهم دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فسمعه يدعو على نفسه بالشر: اللهم ما كنت معجلا، اللهم ما كنت معذبا، ما كنت معذبا به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ويحك ويحك، ألا يسعك أن تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ هذا هو الدعاء المشروع، أن تقول: ما كنت معذبا به في الدنيا فعجله لي، ما كنت معذبا به في الآخرة عجله لي في الدنيا. ذلك كذلك الذي دعا وقال: اللهم إني أعبدك فابتليني فابتليني كيف ما شئت، بذي ابتليني مشتم خلاص يعني وصلت. فابتلاه الله بعسر البول فما صبر، ابتلاه الله بمرض اسمه عسر البول لا يستطيع أن يبول فما صبر على ذلك. الإنسان ليس له أن يطلب هذا. وسيأتي في تقرير ذلك في سورة النساء أيضا قول الله تعالى: ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، شدوا أيديكم، كاش منصادم الآن، كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، لو أنهم فعلوا ما يوعظون به فكان خيرا لهم. فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال، كيف انظر كيف تولوا. فهذا جرم، هذا جرم أعظم من أنك تسأل. إنسان لا يسأل. ومن الأحاديث التي تؤيد هذا ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال، وسيأتي هذا إن شاء الله تعالى في توضيحه في مجالس الحديث مجالس الترغيب والترهيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنوا لقاء العدو، لا تمنوا لقاء العدو، فإذا لقيتموه فاصبروا. هذا نهي صريح أن المسلم للمسلم أن يتمنى لقاء العدو، فإذا لقيته فاصبر، عليك أن تصبر. وكذلك ما رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الرحمن بن سمرة قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة، الإمارة أن تكون مسؤولا واليا على شيء، لا تسأل الإمارة، فإنها إن أتتك وقد سألتها وكلت إليه، إنها إن أتتك وقد سألتها وكلت إليها، أي الله عز وجل يرفع يده عنك ولا يعينك، وإن أتتك بغير من غير مسألة أعانك أعنت عليها، أعنت عليها أي أعين الله تعالى على ذلك. إذن فالإنسان لا يسأل لا إمارة ولا ولاية ولا حكم ولا مسؤولية ولا شيء، لأن هذا من التكليف الذي ربما لا تستطيعه وتكون بعد ذلك من الظالمين، وإن الله لا يهدي القوم الظالمين. المهم الآن يقول مولانا عز وجل، وهي الآية التي سنفسرها بعد: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليم. المسألة الأولى في هذه الآية: ومن يطع الله والرسول فأولئك، يعني ماشي حاجة كبيرة، من يطع الله والرسول أنك تأتي، شرحنا وشرحنا الطاعة، إتيان الأوامر والابتعاد عن النواهي والزواجر، حتى ولو اقترف الإنسان معصية وشو مأمور الآن بالتوبة، فهو الآن مأمور بالتوبة، فعليه أن يأتي ما أمر الله تعالى، يعني حتى بعد المعصية أنت مأمور بالتوبة فتوب. هذه الآية جزاؤه: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ما هو سبب نزول هذه الآية؟ هل لهذه الآية سبب نزول؟ الجواب نعم، بل لها أعظم سبب من أسباب النزول، يعني سبب نزولها شيء عظيم قام به أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. هذا الحديث رواه الإمام الطبراني في معجمه الكبير والصغير، رواه في المعجم الكبير عن ابن عباس، وفي المعجم الصغير عن عائشة رضي الله تعالى عنها، ورواه أيضا أبو نعيم في الحلية، في حلية الأولياء، ورواه الواحدي في أسباب النزول، وحسنه الضياء المقدسي رحمه الله تعالى وابن كثير، وله شواهد كثيرة جدا، حتى مما جعل الشيخ مقبل رحمه الله تعالى يصححه في كتابه الصحيح المسند من أسباب النزول. هذا الحديث نصه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني لا أحبك، إني لا أحبك، وفي رواية قال: إنك لأحب إلي من نفسي، وأحب إلي من مالي، وأحب إلي من أهلي، وأحب إلي من ولدي. شوف الصحابي كيف يصرح بحبه للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: حتى إني لأذكرك، أن ذكر في البيت، حتى إني لأذكرك فلولا أني أجيب فأنظر إليك ظننت أن نفسي ستخرج. يعني مبالغة، هذا صادق، لأنه نزلت في هذه الآية. قال: إنني أذكرك حتى لما نذكرك، لو كان على بالي بلي ما نجيش نشوفك ظننت أن نفسي ستخرج نموت. في رواية قال: أكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتى آتيك فأنظر إليك. كيف حب أكثر من هذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ فما أصبر حتى آتيك فأنظر إليك. قال: فأذكر أنني إن دخلت الجنة صرت دونك في المنزل. قال: على بالي أنك تدخل الجنة يصير تحتك في المنزل، فشق ذلك علي، هذا أمر شاق علي، يعني ما نشوفكش في الجنة أمر شاق، أنه يعلم أن الجنة درجات، وأحب أن أكون معك في الدرجة. في رواية قال إذا ذكرت موتي وموتك، هذه مش ذكر موتي وموتك، عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين، وإن دخلت الجنة خشيت ألا أراك، خشيت ألا أراك. فهنا قال ابن عباس فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه بشيء، النبي صلى الله عليه وسلم سكت ما رد عليه بشيء حتى نزل عليه جبريل وتلا على النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم وتلا عليه هذه الآيات. لاحظوا أنه ظهر لنا جليا وجه الربط بين هذه الآية وما قبلها في الوقت نفسه. ما هو وجه الربط؟ أمر بطاعة، ترهيب من ترك الطاعة والتحاكم إلى غير الله ورسوله، ثم نفي للإيمان عن من لا يتحاكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسمع حكم الله ولا يفعله، ثم ترهيب ووعد بأنهم لو فعلوا الطاعة وامتثلوا الأوامر لكان لهم أجرا عظيما وهداهم صراطا مستقيما. ثم انتقل الله تعالى إلى الفريق الثاني الذي يمتثل الطاعة، وأعرض عن الفريق الأول بزاف. الفريق الثاني الذي يمتثل الطاعة يبشره الله تعالى بأنه سيكون في صحبة هؤلاء الأربعة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. الذي يطيع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ينال أعظم معية في الجنة، يكون مع هؤلاء الأربعة. المسألة الثانية نشرح بعض الألفاظ في هذه الآية ومن يطع الله والرسول صلى الله عليه وسلم فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. مع كلمة مع معروفة أنها ظرف بمكان الاستحاب، ومعك يعني ومعك الآن. كلمة مع المقصود منها أنهم معا في دار واحدة، في دار واحدة وهي دار السلام ونعيم واحد، يستمتعون برؤيتهم يعني يرون الأنبياء والصالحين، ويستمتعون بحضورهم ومجالستهم ومحادثتهم، ولا تعني أبدا أنهم يساوونهم في الدرجة. كيف واحد يكون معه ولا يستوي معك في الدرجة؟ جواب سهل. فمثلا في الدار التي تصنع في هذه الدنيا دار واحدة لكنها درجات لها طوابق، فلا يمكن أن نقول من هو في الطابق الأسفل ليس مع من هو في الطابق الأعلى، هم معا ولكن في درجات. فقال فإنهم، قال القرطبي فإنهم يتفاوتون ولكنهم يتزاورون للاتباع وللاقتداء في الدنيا، لأجل الاتباع والاقتداء بهم في الدنيا يتزاورون. وكل من فيها رزق بما يرضيه. أما في الدنيا لو كنت أنت في الطابق الأسفل وأنا في الطابق الأعلى لكان هنالك ما يثير هذه النفس يحملها إلى حسد، ها يحملها على حقد، معروف تفاضل بين الناس غير مرضي. لكن الله تعالى قال ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار. يوم القيامة كل واحد راضي بما هو عليه من النعيم، يرضى بما هو عليه من النعيم. إذن فنقول قول الله تعالى ما معناه؟ ما معناه؟ أنه معا في نعيم واحد ودار واحدة ولكنهم يتفاوتون في الدرجات، ولكنهم يتزاورون ويتجالسون كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فأولئك مع النبيين، وأتى بلفظ النبيين ليدخل الرسل، يدخل الرسل، فكل رسول نبي، فكل مذهب كل رسول نبي. إذا فلما قال مع النبيين أيوة والمرسلين من باب أولى، لأن المرسل لأن الرسول نبي ثم وليس كل نبي رسولا. فلو قال مع المرسلين لما دخل النبي، فأولئك مع النبيين أي والمرسلين والصديقين. الصديقون جمع صديق، جمع صديق، وهو صيغة مبالغة، صيغة مبالغة من الصدق والتصديق. شواج أنت مأمور الآن بماذا؟ بالصدق زين والتصديق، مو بس بالصدق، مأمور بالصدق والتصديق، أن تصدق في قولك، أن تصدق في إيمانك، وأن تصدق في فعلك، كذلك أن تصدق ما أنزل الله تعالى تصديقا جازما. إذن هذا هو الصديق، يجمع بين الصدق والتصديق. والصديق قال العلماء هو الذي يحقق بفعله ما يقوله لسانه، يحقق بفعله. لاحظوا كلمة الصدق دائما مبنية على الحق. الصدقة لماذا سميت صدقة؟ لأن بها تحقق للناس إيمانك، تحقق بإيمانك الحق، لذلك سميت صدقة. لذلك سماها النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة برهان، برهان على ماذا؟ على الإيمان. فهي صدقة إذا تصدق إيمانك. بماذا؟ بين إيمانك صدق، صدق إيمانك بالمال. فالصديق قال هو من يصدق بفعله ما يقوله لسانه. وقيل هم أفاضل الأتباع للرسل، أفضل أتباع الرسل هم الصديقون، أي الذين يسارعون، أول من يسارع إلى تصديق الرسل. أفاضل أتباع الرسل هم الصديقون، وهم موجودون في كل أمة، مع كل نبي له صديقون. الناس سارعوا إلى الإيمان بهم وسارعوا إلى اتباعهم. هذا هو معنى الصديق، وهو اسم جمع، يعني الإنسان الذي يطيع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فمصيره مع الصديقين. وقال بعض السلف هو أبو بكر، هو أبو بكر الصديق. صح، أبو بكر الصديق يدخل مع الصديقين، بل هو على رأس الصديقين. وهل من الصحابة من الصديقين فقط أبو بكر؟ لا نزال نسمع العلماء يقولون الصديقة بنت الصديق. شكون؟ عائشة. وهل عمر صديق ولا مش صديق؟ لا ريب أنه صديق، يدل عليه ما روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قلنا سن صديق الذي يصدق ويصدق. حديث البقرة، بينما راح له بقرة حتى ركب عليها، ركب على البقرة، فقالت التفت البقرة إلى ذلك الشخص، فقالت له ما لهذا خلقت؟ أنا ما خلقنيش ربي باش أركب. فقال له صحابة مثل يسمون الحديث، عجبا بقرة تتكلم هنالك. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أصدق بذلك، وأبو بكر وعمر، وليس في المجلس أبو بكر وعمر، كانوا في جلسة معه، قالوا في شغلهم. قال أبو بكر وعمر مصدقان بذلك. عثمان بن عفان الصديقين أيضا، حيث كان من المسارعين إلى تصديق النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من الحارسين على الصدق، وصدق إيمانه بما لا يمكن أن يخبر بباب. اشترى بئر روما، جهز جيش، العسرة تكفي أنه صديق، بين صحة إيمانه في هذا الفعل. علي بن أبي طالب الذي قال لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا، يعني لو جاء ملك الموت وشفت ملك الموت وما دخلت عالم الغيب ما ازددت يقينا، خلاص أنا في يقين. لو كشف لي الغطاء كشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، اليوم راك في الواقع. قالوا ما ازددت يقينا لأنني على يقين. وهكذا من الأولين، ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبل الرسل وأمه صديقة. هذوما الصديقون الذين يصدقون في القول ويصدقون للوحي، عندهم إيمان ويقين، وهم أفاضل أتباع الرسل، أفاضل أتباع الرسل الأنبياء. والشهداء هؤلاء أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء. الشهداء جمع شهيد، وكنا قد شرحنا هذه الكلمة الشهداء في قوله تعالى سورة آل عمران ويتخذ منكم شهداء. ويذكر ابن الجوزي رحمه الله تعالى خمسة أقوال لمعنى الشهيد. قول الأول، قال الشهيد سمي شهيدا لأن الله وملائكته شهدوا له بالرحمة، لأن الله وملائكته شهدوا له بالرحمة. إذن فالشهيد هنا بمعنى مشهود، مشهود له بالرحمة والجنة، مشهود له بالجنة، الله وملائكته شهد له بالجنة، إذن فهو مشهود له. وهذا حكاه ثعلب رحمه الله تعالى، ذكره الإمام ثعلب. وقال القول الثاني لأن ملائكة الرحمة تشهد. هذا ضعيف الحكم. لماذا؟ لأن ملائكة الرحمة تشهد غير الشهداء، أحضر في موتهم، هذا معروف. كذلك القول الثالث قال لسقوطه بالأرض، لما سقط بالأرض فالأرض تشهد عليه، الأرض شاهدة عليه يوم القيامة بأنه مات في سبيل الله. هذا القول الثالث حكاهما ابن فارس اللغوي المعروف. ولا ريب أن هذه الأقوال الثلاثة مشهودة بالجنة. ثاني، تشهده الملائكة ملائكة الرحمة. ثالث، تشهد عليه الجنة. شهيد بمعنى مشهود، كجريح بمعنى مجروح. القول الرابع قال لقيامه بالشهادة الحق في سبيل الله، لقيامه بالشهادة بالحق في سبيل الله. هذا حكاه أبو سليمان الدمشقي. تعرف أن الإنسان إذا شاهد أحيانا لا يتضرر، جيت نشهد معك فيشهد، لكن أحيانا الإنسان ربما يدفع الأذى، يلقى من الأذى لأجل شهادته معك، لأنك الآن جئت تثبت حق، قال فلان ليس هو الظالم، فلان الظالم، إذا فسينالك أذى. فتصور أن هذا المسلم دفع نفسه لله يشهد بأنه على حق، إنسان يموت هكذا دل على أنه شاهد لله بالحق، أننا على حق، وإلا ما قتلت نفسي في سبيل الله تعالى. فهم إذا هنا شاهد، شهيد بمعنى شاهد، فهو شاهد من شهداء الله، يشهد بأن الله عز وجل حق. والقول الأخير هو الذي صححناه في مجالس آل عمران، وهو الذي صححه القرطبي رحمه الله تعالى، الشهيد سمي بذلك لأنه شاهد من كرامة الله تعالى، وانتقل إلى عالم الغيب، فصار عالم الغيب له شهادة. الآن هذا العالم عالم البرزخ، عالم الجنة، أنا أشوفه غائب عنه لا نشاهد، غير تموت شهيد، غير تموت شهيد. أول حاجة يرزقه الله عز وجل في الجنة، سير يأكل خلاص، انتقل عالم الغيب فصار عالم الغيب لديه شهادة ويأكل. إن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تأكل من ثمار الجنة، تأكل يبدأ يأكل، ومن الآن يأكل في الجنة شهداء، الآن يأكل من الجنة. هذه الحقيقة صار عالم الغيب له شهادة، فسمي شهيدا خلاص صار حاضر. لذلك من شهد منكم الشهر فليصم، أي من حضر منكم الشهر فليصم، حاضر شاف. هذا معنى الشهيد. قوله تعالى فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء، هذا التفسير شيء يجمع كثير من شهداء تحته، الصديقون لفظ هذا يجمع كثير من الصديقين، منهم من فسر الشهداء بعمر، قالوا عمر كما قالوا في الصديقين أبو بكر، قال الشهداء عمر، عمر الخطاب شهيد لا ريب، وكان يعلم أنه سيموت شهيدا كما سيأتي في الحديث الذي سنذكره آخر درس. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لأحد؟ اثبت أحد فإن عليك نبيا مصدقا وشهيدا، وعمر الخطاب كان معه فهو شهيد. حديث حذيفة بن اليمان الصحيحين لما كان جالس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عمر الخطاب جالس مع الصحابة وسألهم من يحفظ منكم حديث الفتن؟ فقال حذيفة بن اليمان أنا. فقال إنك عليها لجريء. ويبتدي تعرف حديث الفتن، لماذا؟ إنك سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حدثنا. فقال فتنة الرجل في أهله وماله وولده تكفرها الصلاة والصدقة والصيام وأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فعمر الخطاب يعني وجد ذلك شيئا لا يليق به، أنا يفتنني أهلي ومالي وولدي. فقال لا أسألك عن هذا، إنما أسألك عن الفتن التي تموج كموج البحار. فقال له دونك يا أمير المؤمنين منها، دونك من أهلي بعيد عنك، باب مغلق، أي بينك وبينها باب مغلق. وفي هذه اللحظة بالذات هو غرق بيني وبينها، بينك وبينها الفتن، باب مغلق انقطع الخط تماما عن الصحابة. ما هو لو فهم من وين شم يهدون مش معنى. فحذيفة بن اليمان قال بينك وبينها باب. فقال عمر أيكسر الباب أم يغلق أم يفتح، أيكسر أم يفتح؟ الصحابة غير يشوفوا وش كاين. فقال له حذيفة يكسر، ففهم ومات. ويقصد بقوله باب مغلق أنت هو الباب، ما تقيسش الفتن وأنت عايش، ما تقيسش الأمة فتن وأنت حي. قال أيكسر أم يفتح؟ يعني يقتل ولا يموت موتة عادية؟ فقال له بل يكسر أي يقتل. فهنا عمر الخطاب كان يعلم أنه سيقتل، عثمان بن عفان كان يعلم أنه سيقتل، فأولئك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، الصالحون جمع صالح، وعكس الصالح ما هو؟ الفاسد. تقول هذا صالح للاستعمال وهذا فاسد أي غير صالح. الصالح فسره العلماء هو من لا يعتري ظاهره ولا باطنه فساد، لا يعتري ظاهره ولا باطنه فساد، مو فاسد، ليس بفاسد. قد يعصي الإنسان ربه لكنه يمر كسحابة صيف، مش ما يعصي الإنسان ربه لا يستحيل، أما يثبت حتى يصير القلب فاسد لا. فبان الفرق بين شيء يمر عليه العقل مرور كرام عقل مر صراحة مر، هذا مازال صالح للاستعمال، لكن شيء فاسد، إنسان فاسد هو من لزمته ولزمه الفساد. هؤلاء هم الصالحون، الإنسان صالح هو الغالب عنه الصلاح، الغالب عليه الصلاح، وإذا مرت به المعصية تمر مرور الكرام. وحسن أولئك رفيقا، يقول الله عز وجل وحسن أولئك رفيقا. حسن هذا الحسن، هذا حسن فعل يدل على تعجب، يدل على التعجب زيد، ويدل ايضا على المدح او الذم، واحدمتني التعجب يدل عليه، وقد يدل على المدح او الذم. فمن المدح قوله عز وجل وحسن، اي ما احسن هؤلاء رفيقا، مش ما تحسن مثل كلمه فقها، ما فهمت سمعوا فقها اي ما افقها وعلم ما اعلم، هل هذه صفه مدح ولا ذم؟ ما أفقه ما أعلم ما أحسن. إذا هناك تقرأ الآية هذه من اليوم، فأولئك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أي ما أحسن هؤلاء رفيقا. وقد تأتي للذم كقول الله عز وجل كبر مقتا عند الله أن تقول ما لا تفعلون، أي ما أكبر المقت هذا عند الله أن تقول ما لا تفعلون، ما أكبر منه، كبرت كلمة تخرج من أفواه، أي ما أكبرها من كلمة. ومنه ساء مثلا، لأن التقدير سوء، ساء مثلا أي ما أسوأها، ما أسوأه من مثل. إذن كيف تقرأ هذه الجملة وحسن أولئك رفيقا؟ لا تقرأها كأنها خبر، بل هي تعجب، وحسن أي ما أحسن هؤلاء رفيقا، وحسن أولئك رفيقا. الرفيق، الرفيق مأخوذ من الرفق. قال الإمام الأزهري رحمه الله تعالى في كتابه تهذيب اللغات الجزء التاسع صفحة 109 يقول الرفق هو لين الجانب والملاطفة في الفعل، لين الجانب أن تلين جانبك، هذا تعبير بلاغي، لين الجانب، انت لو تمسك لين تاع الانسان لين الجانب، جانب لين جانب خشن، على من تنام؟ على الجانب اللين. وعلى من تسترد؟ على الجانب اللين، جانب خشن سيؤذيك. فهذا احنا تعريفه لين الجانب زين. والملاطفة في الفعل، ملاطفة في الفعل تعامل الانسان بلطف، هذا هو الرفق. ومنه الحديث المعروف ما كان الرفق في شيء الا زانه، وما نزع الرفق من شيء الا شانه. معاملة هذه مطلوبة، معاملة باللطف. ومنه صفة الله تعالى، فمن صفات الله تبارك وتعالى الرفق، ومن أسمائه سبحانه وتعالى الرفيق. والدليل على ذلك ما رواه طبعا عدة أحاديث، منها يعني واحد يسألك هل من صفات المولى الرفق؟ هل يجوز تقول الله عز وجل رفق بنا؟ نعم، إن من صفاته سبحانه الرفق. الدليل الأول ما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت استأذن رهط جماعة من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم. واستأذن بمعنى احنا قلنا نعرف ما تستأذن، أداب شرعية في الدروس تاع الأربعاء، قلنا نعرف ما تستأذن، ايش معنى تستأذن؟ يعني عوض مجنون دق الباب ويستأذن السلام عليكم كما دق الباب. استأذن رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا السلام عليك. والسام والموت كما في الحديث المعروف، كل من حبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام الموت. فقالوا السام عليه. فقالت عند إذن عائشة رضي الله تعالى عنها وعليكم السام واللعنة، وعليكم السام واللعنة. في رواية إخوان الطعرة والخنازير وعبد الطاغوت. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. لاحظوا توجيه النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. علاش قال في الأمر كله؟ أي حتى في معاملة أعداء الله تعالى، في معاملة الأعداء لا بد من الرفق، في المناظرة المجادلة ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، حتى إذا قتلتم فأحسنوا القتلة. إن الله رفيق، الشاهد أين هو؟ رفيق. قد أثبت الله عز وجل صفة الرفق، أثبت النبي صلى الله عليه وسلم صفة الرفق واسما من أسمائه الرفيق. فقالت عائشة أولم تسمع ما قالوا يا رسول الله؟ قال أولم تسمعي ما قلت؟ قلت وعليكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم، أي وعليكم ما قلتم، فإن قلت السلام عليك السلام، وقلت السلام فعليك السلام. ودليل ثاني ما رواه مسلم عن عائشة أيضا رضي الله تعالى عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم، وهذا دعاء بالشر ودعاء بالخير، اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا، من ولي من أمر أمتي شيئا، يدي تولى أمر منصب ومن أمور العامة شيئا فشق عليهم، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. ذل هذه الصفات فعليا ثابتة. لذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته المعروفة كافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية في الجزء الثاني صفحة 86 بشرح الشيخ خليفة الراس، قال وهو الرفيق يحب أهل الرفق بل يعطيهم بالرفق فوق أماني، يعطيك بالرفق ما أكثر مما تتمناه. أنت تريد من الدعوة بالرفق استجابة، الله عز وجل سيكرمك باستجابته واستجابة غيره، أن الناس تتأثر بمعاملتك. ولماذا أطلق لفظ الرفيق على الصاحب؟ لأن الصاحب يلين جانبه لصاحبه فيرفق به فسمي رفيقا لذلك. لكن قد يقول قائل منكم الآن يقول قائل لفظ أولئك جمع ولا مفرد؟ لفظ أولئك جمع ولفظ رفيق مفرد، فكيف يوصف الجمع بالمفرد؟ كيف يوصف الجمع بالمفرد؟ فالجواب من وجهين. الوجه الأول أجمع عليه علماء اللغة أن كلمة الرفيق تستعمل للمفرد والجمع. كلمة الرفيق يجوز تقول فلان رفيق وزيد وبكر وعمر وفلان رفيق، يجوز لك وجمع، هذا صحيح لغة العرب. ونظيره كلمة عدو، كلمة عدو تستعمل للمفرد والجمع. قال الله تعالى اهبطوا بعضكم لبعض مفروض أعداء عدو، وقال الله تعالى أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو، وهم لكم عدو. وقال إبراهيم عليه السلام، قال الله تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام فإنهم عدو لي إلا، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، فإنهم عدو لي. ومثل كلمة الرفيق العدو كلمة الطفل، الطفل في اللغة تطلق على المفرد وتطلق على الجمع أيضا. قال الله تعالى ثم يخرجكم، يخرجكم طفلا المفروض أطفالا. وقال الله تعالى أو الطفل الذي لم يظهر على عورات النساء، الطفل الذين لم يظهروا. بل هناك كلمات تستعمل مفردة بالمفرد تستعمل الجمع، كذلك الرفيق حسن أولئك رفيقا. أما الوجه الثاني قال السهيلي رحمه الله تعالى إن الله أفرد كلمة الرفيق ليدلنا على أن أهل الجنة كلهم على قلب رجل واحد، لا حسد ولا بغضاء ولا حقد ولا شحناء. إذن شرحنا الألفاظ الواردة في هذه الآية ومن يطع الله والرسول ورسول الرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. المسألة الثالثة وهي ذكر بعض الأعمال المقربة للنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، فلا ريب أن الصفقة المعقودة في هذه الآية من أعظم الصفقات، وأن الظفر بها من أعظم الأعمال التي يقوم بها المسلم. الإنسان لو يظفر بهذا لو يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم الصديقين والشهداء والصالحين لفاز فوزا عظيما. ورأس الأمر كله أمور يفعلها المسلم ليكون معه صلى الله عليه وسلم، أولها حب النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى حب النبي صلى الله عليه وسلم ليس مجرد ادعاء الحب، فالدعاوى إن لم تقيم عليه بينات فأصحابها العيار. والمقصود بالحب هو المتابعة، متابعة فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم والاهتمام بما أمر والانتهاء عما نهى عنه وزجر. والدليل على أن الحب هو الاتباع أن الآية سبب نزولها ماذا؟ قول ذلك الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم والله إني لأحبك وإنك أحب إلي من أهلي ومالي ونفسي وولدي، ذكرين قولوا إني أحبك، واش جاوب الله عز وجل؟ ومن يطع الله ورسوله، قال ومن يحب الله ورسوله، ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. دل هذا على أن الحب هو الطاعة، جاء التعبير عنه في القرآن بالطاعة، هذا معنى الحب. وإلا لا يعقل أن يحبك شخص ثم يعصيك. و هذا الحب حب النبي صلى الله عليه وسلم معناه الطاعة، دل عليه أنه من الأعمال المقربة للنبي صلى الله عليه وسلم الآية ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. دل عليه أيضا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في البخاري ومسلم، صح البخاري ومسلم، عن عبد الله بن مسعود قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم؟ ما هو الحل؟ أحب قوما ولم يلحق بهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. قال أنس بن مالك في رواية الترمذي: فوالله ما رأيت المسلمين فرحوا بعد إسلامهم كفرحهم بهذا الحد. هذه رواية زادها الترمذي عن أنس: ما رأيت المسلمين فرحوا بعد إسلامهم بشيء فرحهم بهذا الحد. وهذا يتبنى الطاعة في القرآن وآخرين منهم لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. هذا العمل الأول، حب النبي صلى الله عليه وسلم وطاعته تلحق به تبقى. الشيء الأمر الثاني وهو كثرة النوافل، كثرة الصلاة، الإكثار من صلاة النوافل من أعظم ما يقرب من النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، إكثار من النوافل. والدليل على ذلك ما رواه مسلم عن ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله تعالى عنه قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنبت معه، فأتيته بوضوئه وحاجته، فقال لي مقابل خدمته لو قال: سل اسأل. فقال: أسألك مرافقتك في الجنة، أسألك مرافقتك في الجنة، مرافقة رفيق في الجنة، اسكت عن هذا الصبي بارك الله فيك، أسألك مرافقتك في الجنة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعني على نفسك بكثرة السجود، أعني على نفسك بكثرة السجود، معناه أعني على نفسك بكثرة الصلاة، أكثر من الصلاة النافلة. فهذا يدل على أن كثرة النوافل والصلاة، لأن كثرة النوافل والصلاة تقتضي كثرة السجود، يقتضي أنه من أعظم أسباب مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. ثالثا، سبب أسباب مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم حسن الخلق، فقد جاء في سنة الترمذي بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، أحبكم إلي وأقربكم مني يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن من أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون، الذين يكثرون الكلام في كل شيء، ثرثار يتكلم لا بد أن يتكلم، يموت لكم يموت لا بد يتكلم في كل شيء، والمتشدقون هم المتطاولون في الكلام، هي متشدق إذا تحدث يجعلك تحس أنه يعلم خير منك، ويتفاصح في غير موطن، في غير موطن الفصاحة يتفاصح، والمتفيهقون. قال: وما المتفيهقون؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: هم المتكبرون، متكبر متشدد ثرثار لا يسحب النبي صلى الله عليه وسلم بل وأبعده عنه يوم القيامة. السبب الأول حب النبي صلى الله عليه وسلم، ثانيا إكثار النوافل، ثالثا حسن الخلق، رابعا كفالة اليتيم. ولا ريب أن كفالة اليتيم من أعظم القربات إلى الله تبارك وتعالى، ودليل ذلك ما رواه البخاري عن سهل بن سعد الساعدي قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا وكافئ اليتيم كهاتين، يشير بالسبابة والوسطى، قريب مني بزاف معايا. فهذا رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. ونختم مجلسنا هذا بالمسألة الأخيرة والمسألة الخامسة. واقع هذه الأمة، واقع هذه الآية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا ريب أن هذه الآية من أعظم ما يفسر بها سورة الفاتحة. اهدنا الصراط المستقيم. ما هو هذا الصراط؟ صراط الذين أنعمت عليهم. من هؤلاء الذين أنعمت عليهم؟ تفسرها آية النساء، أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فأنت إذا قلت اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، أي صراط النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، صراط طريقهم يكون معهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يشير إلى هذه الآية في حياته، ومرة تلاها، مرة أشار إليها، مرة تلاها. الإشارة إليها ندل عليها ما رواه البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: صعد النبي صلى الله عليه وسلم أحدا، جبل أحد صعد عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو وأبو بكر وعمر وعثمان، يعني جبل أحد صعد فوقه جبال أربعة، النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر عمر وعثمان طلعوا فوق جبل أحد. قال: فرجف بهم زغب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أثبت أحد، حبس، أثبت أحد، فإنما عليك رسول، أو فإنما عليك نبي وصديق وشاهدان، فإنما عليك نبي وصديق وشاهدان. النبي هو صلى الله عليه وسلم، الصديق أبو بكر، وشاهدان عمر وعثمان شهيدان. وهذا فيه إشارة أخوتي الكرام لقوله تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. أي يا من أنت على حالك على طاعة الله ورسوله، لو رجف بك شيء في حياتك فتذكر أنك على صراط مستقيم، لا يصيبك شيء، سيثبت الأمر كما ثبت أحد، مجرد رجفة أما سيثبت، لأن الله يثبتك بطاعتك للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا إشارة إلى الآية: أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشاهدان. الآية واضحة. وتلاها في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، فقد روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنت أسمع أنه لا يموت نبي حتى يخير بين الدنيا والآخرة. كنت أسمع منين؟ منين؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. فقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي يمرض إلا خير بين الدنيا والآخرة. غير يمرض النبي، الله يخير بين الدنيا والآخرة. فقالت: فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في آخر أو في مرضه الذي مات فيه، في المرض الذي مات فيه، وأخذته بحة، بحة تبحبح صوته، سمعته يقرأ قول الله تعالى: مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قرأ هذا صلى الله عليه وسلم، سمعت يقرأ في مرضه الذي مات. لذلك ثبت بالله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عند موته: اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، وحسن أولئك رفيقا. إذن ذلك الفضل من الله، أي التوفيق إلى الطاعة حتى تكون مع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي الصديقين والشهداء والصالحين، ليس أمرا هكذا يعني يؤتى بالأهواء والأذواق، بل فضل من الله تعالى. وكفى بالله عليما، والله يعلم من يريد منكم أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة ويكون معه، ومن لا يريد. فالأعمال هي الدليل، فلا بد للإنسان من طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.